بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول: هل من ارتكب جريمة اللواط عياذا بالله في نهار رمضان يترتب عليه ما يترتب على من جامع في نهار رمضان مع ما يلحقه من الإثم؟ نعم، من تلوط في نهار رمضان ترتب عليه ما يترتب على من جامع في نهار رمضان، بل شر من ذلك، لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن عقوبة اللائق والملوط به الإعدام. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث وإن اختلف العلماء في صحته، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتلان. فمنهم من قال: يلقيان من أعلى شاهق في البلد ويتبعان بالحجارة. ومنهم من قال: يرجمان كما يرجم الزان المحصن. ومنهم من قال: يحرقان بالنار لعظم جرمهما والعياذ بالله، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله إذا انتشرت في المجتمع صارت كانتشار النار في الهشيم، ولا يمكن التخلص منها، نسأل الله العافية. فمن فعل ذلك في رمضان، في نهار رمضان، فإنه يفسد صومه ويلزمه إمساك بقية اليوم، ويلزمه القضاء، ويلزمه الكفارة، وعليه الإثم. يترتب عليه 5 أشياء. وهكذا من جامع زوجته في نهار رمضان فإنه يترتب على جماعه 5 أمور: الإثم، وفساد الصوم، ووجوب المضي فيه، والقضاء، وإيش؟ والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والزوجة مثله إذا طاوعت. أما إن أكرهها وهي لا تستطيع مدافعته فإنه لا شيء عليها وصيامها صحيح. ولا فرق في الجماع بين أن يحصل منه إنزال أو لا يحصل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون جماعا كاملا أو تغييب الحشفة فقط. كل هذا يترتب عليه ما ذكرنا، إلا إذا كان الإنسان مسافرا، ومعه أهله، ثم أراد أن يأتي أهله وهما صائمان فلا بأس، لأن المسافر يجوز له أن يفطر. فلو قدر أن إنسانا قد سافر بأهله إلى مكة أو المدينة أو الرياض أو الطائف وغير ذلك وهما صائمان وأراد أن يأتي أهله فلا بأس ولو في نهار رمضان، وعليهما القضاء، أي قضاء ذلك اليوم. الآن فهمتم أنه يجوز للمسافر أن يجامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، فهمتم ذلك؟ لكن لو أن الإنسان مقيم، لو كان الإنسان مقيما في بلده واشتهى أهله وقال: يلا مشينا للعمرة من أجل أن يجامعها، أيجوز هذا أو لا؟ هذا لا يجوز، هذا نقول سفره حرام وجماعه حرام ويلزمه الإمساك وعليه الإثم والقضاء والكفارة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: المسافر يجوز له الفطر، ومن سافر من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر،